ننساك يوم تلقاه. طب ما هو كان على طول قدامنا، ايه قدمنا عشان نلقاه؟ واعرف اني اكيد من قبلك اتمنيت ارجع لهواه. اتحمل منا بس ياريت كنا فهمنا، فاكرين بس يا قلب ان احنا ملوش غيرنا وملكنا. اه لو يرجع بينا زماننا كنا زماننا ما قولنا الله، والله لو وصلت له جالنا هنعيش بس عشان نهواه.